بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الحديث المقلوب؟ نعم، عند الله ما كانت المخالفة فيه بتقديم أو تأخير. طيب، إذا قال عباس بن عبد الله بدل عبد الله بن عباس، وش نسميه؟ إيه أنت؟ إيه وش نسوي؟ لا مو قال راو واحد، قال عباس بن عبد الله في عبد الله بن عباس، هذا يسمى مقلوب. طيب، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ايش هذا؟ وش اسمي هذا؟ اسمه مصطلح. ها؟ مصطلح. ايش؟ اسمه مكذوب. مكذوب؟ لا ما هو مكذوب. الراوي ثقة. قال رجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. اسمه مقلوب. نعم؟ مقلوب. سمى مقلوب. وين القلب؟ اصبروا يا جماعة، الله المستعان. ما تدري يا أخي، هذا سهل يعني، مبسط جدا حتى في النخبة. لو كنت حفظت النخبة مقلوب، وين القلب؟ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والأصل نعم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والأصل والأصل أصل الحديث الصحيح الذي ينقل صحيح. طيب، هذا مقلوب. من هنا عرفنا أن القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن، وهو كذلك يكون في الإسناد كما لو قلب اسم الراوي أو قلب الراوي جعله المروي عنه. المهم أن المؤلف حط نظر ما كانت المخالفة فيه بتقديم أو تأخير فهو المقلوب. طيب، المقلوب من جنس من الضعيف أو من الصحيح؟ أنت هذا أي أنت من الضعيف المقلوب، وش تقولون؟ أين؟ مو هذا مردود من أجل مخالفة الراوي، هذا نوع من المخالفة. طيب، إذا ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ المزيد في متصل الأسانيد هو ما زاد فيه الرواة راويا، وشرطه أن يكون أصبر، ما بفهم شرط، وش معنى ما زاد راويا؟ يكون الإسناد متصل بالتحديد، كل راوي يقول حدثني فلان. وش معنى الزيادة؟ زيادة راوي أن يكون الحديث مرويا بكم؟ بخمسة، فيزيد بخمسة أشخاص مثلا، وكلهم يصرح. أصبر، بخمسة أشخاص ثم يزيد؟ يزيد سادسا. سادسا، طيب، هذا أن يكون الحديث مرويا بخمسة رجال فيزيد سادسا، هذا المزيد في متصل الأسانيد. ما شرطه؟ نعم، أن نعلم اتصاله بحيث يكون كل واحد يقول، كل واحد من الخمسة يقول حدثني، فإذا جاء واحد زائد مزيد في متصل الأسانيد، ولهذا قال فيه متصل، ونحن لا نعلم الاتصال إلا إذا قال حدثني أو سمعت أو ما أشبه ذلك. طيب، إذا قال إنسان وما الذي يغيرنا إذا زاد أحد الرواة رجلا؟ نعم، يعلم أن الحديث يكون بذلك ضعيف، أن هذا الرجل يعني أدخل أقحم في الإسناد ولم يعني، هذا واحد من الوجوه، يعني أن يكون الزائد ضعيفا فيؤدي إلى ضعف الحديث، هذا واحد. إذا كان ثقة يؤدي إلى نزول الإسناد. صحيح، وإذا كان ثقة يؤدي إلى نزول الإسناد، ولا شك أن علو الإسناد أفضل من نزول الإسناد. طيب، قال أو بإبداله هو المر... نعم ما هو المضطرب سامع طيب صح ما اختلف فيه الرواة على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح ولا النسخ سواء في السند أو في المتن. طيب اشترطنا للاضطراب سليمان لا يكون الاضطراب في أصل الحديث ألا يكون الاضطراب في أصل الحديث شرط الاضطراب أن يكون في أصل الحديث أن يكون في أصل الحديث نعم فإن كان في أصل في الأصل فلا يضر صح؟ طيب مثاله الذي لا يضر نعم اختلافهم في ايش؟ في مقدار الثمن اختلافهم في مقدار الثمن فهذا لا يؤثر طيب لو اختلفوا في كيفية انتقال الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو بالبيع ولا بالهبة يكون مضطربا أو لا نعم لأن هذا في أصل الحديث طيب المضطرب هل هو من أقسام الصحيح أو من أقسام الضعيف يا عبيد نعم وجه ذلك والاضطراب يدل على عدم ضبط على عدم ضبط الحديث ومن شروط الصحة أن يكون من لا من ضابط تام الضبط طيب والاضطراب يخلفه خلاف ذلك فإن أمكن الجمع فإن أمكن الجمع وجب الرجوع إليه يعني جمع بينهم مثاله ماذا ما أتي بالمثل؟ طيب نذكره الآن شاء الله مثاله اختلاف الرواة في حج النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال حج متمتع ومنهم من قال حج مفردا ومنهم من قال حج قارنا كلها صح بأحاديث صحيحة وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي فهذا الاضطراب يمكن الجمع فيه فيقال أما من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج مفردا فيحمل على أحد وجهين إما على أنه أحرم أولا بالحج ثم أتي فقيل له قل عمرة وحجة فأدخل العمرة على الحج وهذا على رأي من يرى جواز إدخال العمرة على الحج أو قال إنه أحرم بالحج أي إنه فعل ما يفعله المحرم بالحج لأن القارن لا يزيد في أفعال الحج على فعل المفرد أفعالهما سواء فيحمل قوله فتحمل رواية الحج على يلا على أنه فعل ما يفعله الحاج المفرد فصار في هذه المسألة في رواية إحرامه بالحج وجهان من الجمع الوجه الأول أنه كان في أول الأمر حج مفردا أي أحرم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحجة فأدخل العمرة على الحج وهذا وإن كان خلاف ما هو مشهور عند الحنابلة لكنه قول قوي أن يدخل الإنسان العمرة على الحج ويكون قارنا لكن سيأتينا إن شاء الله الحج أنه إذا أحرم بحج وحده أن الأفضل أن يفسخه إلى عمرة ليصير متمتعا طيب التمتع الذي قال انه احرم متمتعا كيف نجمع بينه وبين من قال انه حج قارنا الجواب ان القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة يسمى تمتعا، ووجهه أنه تمتع بالترفه في عدم إيجاب سفرتين للحج والعمرة. كلام معقول ولا ها؟ طيب، القارئ حصل له في سفره هذا عمره حجة، أليس كذلك؟ ولو أراد أن يجعل العمرة في سفر والحج في سفر للزم أن يتكلف مر سفرين، فهنا تمتع بترك أحد السفرين، بترك أحد السفرين فصار متمتعا. كما أن التمتع بلغة الصحابة يشمل القران، وعلى هذا يكون تكون النتيجة أنه أحرم قارنا، وأن رواية إحرامه بالحج مفردا أو متمتعا لا تنافي، وحينئذ يزول الاضطراب، حينئذ يزول الاضطراب في الحديث. وكذلك إذا أمكن الترجيح بأن كان أحد الرواة في الحديث المضطرب أوثق من الراوي الآخر فيقدم من؟ يقدم الأوثق، لأنه لا يمكن أن يعارض الأوثق بما دونه، إذ أن المعارضة لا بد أن يكون المعارض مقاوما. أما إذا كان غير قائم فليس بمعارض، ولهذا يقال القائم غير المقاوم ليس بمعارض، حتى لو فرض في حديث لكن لا يعارض الحديث الآخر، يعني بمعنى أن الحديث الآخر أقوى منه فلا معارضة بينهما، لأننا سنأخذ بإيش؟ بالأرجح. وكذلك إذا كان هناك نسخ أخذنا بالناسخ.